ثم قال الشارح: وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، فأفاد كلامه أمرين أحدهما انقسام الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهي قسمة أثرية، توجد في كلام جماعة من السلف كسفيان بن عيينة وغيره، وغلبت نسبتها إلى ابن تيمية لأنه هو وتلميذه ابن القيم أشهراها فذكراها في غير كتاب، مع وجود من كان قبله من المصنفين ممن ذكرها كأبي جعفر بن جرير في تفسيره، ومنهم من كان بعده من غير الحنابلة فذكرها كالسخاوي في القول البديع، فلا تختص بابن تيمية وتلميذه، ولا هي من مبتكراتهما كما ادعاه من ادعاه من المخالفين في هذا الباب. والآخر أن النوعين المذكورين واردان في القرآن، ومن آياته استفيدت القسمة فيأتي فيه تارة إرادة دعاء العبادة ويأتي فيه تارة أخرى إرادة دعاء المسألة، ويأتي فيه تارة أخرى أيضا إرادة هذا وذاك فتكون الآية متناولة دعاء العبادة ودعاء المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.